أختم الكلام على هذا الحديث بذكر فائدة. قال في الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، فجمع في هذا الحديث بين جملتيه الأولى والثانية، جمع بين أمرين: وسائل الشرك ووقوع الشرك. أما وقوع الشرك ففي قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فالقبر إذا عبد صار وثنا، إذا عبد صار، واتخذ المقبور شريكا لله تبارك وتعالى. والوسيلة في الجملة الثانية، قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهذه وسيلة إلى الشرك. الشرك هو اتخاذ القبر وثن، والوسيلة المفضية إلى هذا الشرك أن يتخذ القبر مسجدا. ما معنى أن يتخذ القبر مسجدا؟ أي أن يقصد القبر لتتحرى العبادة عنده، كأن يقول القائل: أدعو عند القبر أفضل، أصلي ركعتين عند القبر أفضل، أجلس فترة طويلة عاكفا عند القبر أدعو الله أفضل. فإذا تحرى العبادة عند القبر وقع في ذريعة من ذرائع الشرك، واستحق ما جاء في النصوص من الوعيد الشديد باللعن، وأن غضب الله يشتد عليه، وأنه من شرار الخلق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.